أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمي يا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني في كتاب العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من التعليقات والشرح، أو من الشرح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قوله إلى قيام الساعة ظاهره أن الفرقة الناجية والمنصورة موجودة وقت قيام الساعة، كما هو ظاهر الأحاديث على حديث المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وغيرهما. لكن بينت السنة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة تقوم على شرار الناس. وثبت في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فدل هذا على أن الساعة تقوم على شرار الناس. فكيف الجمع بينهما؟ مما ذكر في الجمع بينهما قولان: القول الأول أن هذا راجع إلى أغلب الناس، أي أن الغالب هم شر الناس، وهذا لا يتنافى مع حديث الفرقة الناجية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. وذلك أن المراد بشرار الناس أي غالب الناس وأكثرهم، هذا قول ابن بطال في شرح البخاري. والقول الثاني أن المراد بالأحاديث أن المراد بأحاديث الفرقة الناجية أنها إلى قيام الساعة، أي إلى قرب علاماتها الكبرى، أي قرب علاماتها. فإذا قربت قيامة الساعة فإن الله يبعث ريحا كالمسك تأخذ أرواح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا شر الناس، فيدركون علامات الساعة الكبرى فتقوم الساعة عليهم. وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه فيما أخرجه مسلم. وجاء نحو ذلك من حديث أبي هريرة في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه ذكر هذا لما قيل له: كيف تقول ذلك وعقبة بن عامر يروي حديث لا تزال طائفة من أمتي إلى قيام الساعة، الحديث إلى قيام الساعة. فبين أن الجمع بينهما أن تأتي ريح فتأخذ كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فبهذا يجمع بين الأحاديث. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الصواب لأمرين: أمر الأول أنه صحابي، وهذا فهمه وجمعه رضي الله عنه وأرضاه، وقول الصحابي حجة. الأمر الثاني أنه مؤيد بحديث أبي هريرة في مسلم، فإنه ذكرنا في آخر الزمان تأتي ريح من اليمن فتأخذ من في قلب مثقال ذرة من إيمان، فبهذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي عن الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، المراد به إلى قبيل قيام الساعة أو إلى ظهور علاماتها التي تأتي الريح فتأخذ كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وليس المراد والله أعلم إلى ابتداء العلامات الكبرى، وذلك أن أول العلامات الكبرى كما يقول قرطبي الدجال، والدجال سيخرج الدجال وأهل الإيمان، وأهل الإيمان موجودون، وسيقتل عيسى عليه السلام كما صح ذلك الحديث الصحيح. فلذا المراد إلى قبيل قيام الساعة، إلى أن تأتي الريح، هذا المراد والله أعلم. قوله اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة تقدم في المقدمات إنما يطلقون على من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، إلا أنه وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أطلق أهل السنة بإطلاق يدخل فيه الأشاعرة، فظن غير واحد أن الأشاعرة حقا من أهل السنة، وتناقل هذا جمع من طلاب العلم، وهذا خطأ كبير ولا يصح أن يعول عليه، وذلك لأن الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في أصول كثيرة، فكيف يكونون من أهل السنة؟ ومن الأصول التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة سأذكر ما تيسر وأطلب منكم الباقي. الأصل الأول أنهم فسروا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع، وهذا قول أبي بكر الباقلاني، وهذا إرجاع لكلمة التوحيد إلى توحيد الربوبية، وهذا خطأ قطع، فإنه لو كان كذلك كان كفار قريش مسلمين، ولما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الأصل الثاني أنهم جبرية، أي لا أن يرون أن العبد مجبور ليست له إرادة، هو كالريش في مهب الريح، وهم بهذا قد خالفوا أهل السنة في أصل كلي، وعلى إثر ذلك لم يثبتوا من الإرادة إلا الإرادة الكونية، ولم يثبتوا الإرادة الشرعية. الأصل الثالث لا يرون أن لأفعال الله حكمة ولا علة، وهذا تكذيب لكتاب الله وتكذيب للآيات الكثيرة التي تدل على حكمة الله سبحانه، كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وكقوله تعالى وهو الحكيم العليم، إلى غير ذلك من الأدلة. الأمر الأصل الرابع أنهم في باب الكرامات يثبتون أن كل كرامة للنبي تكون للولي إلا القرآن، صرح بهذا الرازي والجويني وغير واحد من الأشاعر، وهذا خطأ كبير، ولذلك عندهم أن المعجزة لا تكون إلا على وجه التحدي، وهذا مشهور عند المتكلمين كالأشاعر وغيرهم. أما أهل السنة يرون أن الكرامة، وسيأتي أن الكرامة قد تأتي على وجه التحدي وقد لا تأتي، وقد لا يكون كذلك، كما أن آية الأنبياء قد تكون على وجه التحدي وقد لا تكون كذلك، وسيأتي بحث في هذا إن شاء الله تعالى. الأصل الخامس أن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، فهم لا يرون العمل من الإيمان. الأصل السادس أن الأشاعرة لا يثبتون علو الله، بل يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل به إلى آخر عباراتهم، وهذا ضلال مبين، فإن الأدلة متواترة على أن الله فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. الأصل السابع أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا أو ثمانيا على خلاف بينهم، وقد ذكر هذا الرازي وغيره، وطريقتهم في الإثبات بالعقل لا بالشرع. الأصل الثامن أنهم يقررون أنه إذا تعارض العقل والنقل أن العقل مقدم على النقل، وقد صرح بهذا نصا الرازي فيما سماه بالقانون الكلي، وقرر هذا قبله الجويني، وهي طريقة بالحسن الأشعري ومن بعدهم من الأشاعر، إلا أن الرازي قنن ذلك وأصله، وإلا فإن الأشاعرة جميعا يسيرون على هذا الأصل. الأصل التاسع لا يثبت الأشاعرة شيء من الصفات الفعلية، لأنهم يرون أن إثبات الصفات الفعلية يلزم منها الحدوث، وما لزم من الحدوث يكون جسما، وكل جسم فهو مخلوق، ويعتمدون على حديث دليل أعراض وحدوث وحدوث الأجسام إلى غير ذلك من أدلة العقلية الباطلة. كل هذه الأصول وغيرها دال على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وهم مفارقون ومباينون لأهل السنة في أصول كثيرة، فلذا يخطئ كثيرا من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة. ووجه خطأ بعضهم أنه ظن أن شيخ الإسلام يقرر ذلك، وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة لما تكلم عن أهل السنة قال إن لأهل السنة إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، والإطلاق العام هو في إطلاق العامة، يطلق أهل السنة فيما يقابل الرافضة، أي في استعمال العوام. تسأل العامة عن الدولة الفلانية من فيها، يقول لك فيها الرافضة وأهل السنة، وعبارتهم هذه يريدون بأهل السنة كل من ليس رافضيا، حتى يدخل في كلامهم المعتزلة. وابن تيمية يذكر هذا ليبين ضلال الرافضة، وأنه لشدة ضلالهم استقر في نفوس العامة أنهم جعلوا الأمة كلها في كفة والرافضة في كفة، لا أن إطلاق أهل السنة بهذا المعنى هو المراد شرعا، وإنما المراد شرعا والذي عليه سلف هذه الأمة. وقد عبر عن ابن تيمية بمعنى الخاص، أي بما دلت عليه الأدلة الشرعية، بخلاف استعمال العامة أن أهل السنة بالمعنى الخاص هم كل من ليس مبتدعا فهو من أهل السنة، وكل مبتدع ليس من أهل السنة. فلذا لا تجد في كلام أهل العلم أنهم إذا أطلقوا أهل السنة إلا يريدون هذا المعنى، فهذا المعنى هو الاستعمال الشرعي، هو الذي دلت عليه الأدلة وإجمع سلف هذه الأمة. وإنما الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو استعمال عند العامة، وذكره لسبب كما تقدم ذكره. لذا من الخطأ الكبير أن يظن أن الأشاعرة أهل سنة بناء على كلام شيخ الإسلام المتقدم، فقد تقدم توجيهه وتقدم بيان أن الأشاعرة أهل بدع من أوجه تقدم ذكر بعضها. إذا تبين هذا وأن أهل الأشاعرة من أهل البدع، فإن مما يستغرب له أنه لما سئل بعض أهل العلم الفضلاء كيف صار الأشاعرة أهل السنة، قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. فيقال لو كان كذلك للزم على هذا أن يقال إن الأشعري إن المعتزلة أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، بل قيل إن الشيعة غير الكفار أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وعلى هذا فقس. وهذا خطأ، لأن البدعة غلابة. ما معنى غلابة؟ بمعنى قد يكون الرجل سنيا في أبواب كثيرة من الدين فيقع فيما يستوجب تبديعه، وقد سبق درس أخذ هذا في الدرس الماضي، كان يقع في أمر كلي أو جزئي يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، فبهذا يكون مبتدعا، لأن البدعة غلابة كالفسق. قد يكون الرجل صواما بالنهار قواما بالليل لكن عنده كبيرة، فمثل هذا يقال إنه فاسق، فالفسق غلاب. وعلى هذا فقس. إذن إذا تبين أن هذا التوجيه خطأ، بعد هذا مما اغتر به كثيرون ظنهم أنه لم يبدع الأشاعرة ولم يضللهم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، أو لم يضللهم إلا الحنابلة، وهذا خطأ. بل العلماء متواردون من أصحاب المذاهب الأربعة على مخالفة الأشاعرة وعلى مباينتهم، وعلى أن طريقتهم خلاف طريقة أهل السنة، لأن مذهب الأشاعرة مذهب بدعي، أول من أحدثه أبو الحسن الأشعري، وقد أخذه من ابن كلاب، أخذ كثيرا من مذهب الأشعري من ابن كلاب. لذا اشترك الأشعري وابن كلاب في بدعة لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، وهي القول بأن الكلام نفسي لا لفظي. قال السدزي في رسالة الأهل زبيد: لم يسبق ابن كلاب ولا أبا الحسن الأشعري أحد من العالمين إلى هذا القول، وذكر مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التسعينية. وهذه من الأمور التي تضاف إلى ما تقدم ذكره من أسباب تضليل وتبديع الأشاعرة. ولو أردت أن أذكر بعض علماء المذاهب الأربعة وكيف أنهم مخالفون الأشاعرة لطال المقام، لأن ابن المبرد رحمه الله تعالى وهو ابن عبد الهادي متأخر قد ألف رسالة بعنوان جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن العساكر، نقل عن 1000 عالم تبديع الأشاعرة، ثم قال: ولو شئت لنقلت ذلك عن 2000 عالم، بل عن 10,000 عالم بل أكثر. وإنما سأذكر لكم بعض أقوال علماء المذهب 4 في تبديع الأشاعرة. علماء الحنفية أول المخالفين للأشاعرة أئمة المذهب الحنفي كأبي حنيفة وصاحبي أبي الحسن أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. فإن الطحاوية رحمه الله تعالى ألف الرسالة المعروفة بالعقيدة الطحاوية، وقر فيها الاعتقاد الذي عليه هؤلاء 3. ومما قرره وقد قرر شيئا كثيرا أكثره مخالف لاعتقاد الأشاعرة، ويبين ضلال اعتقاد الأشاعري. بل مما ذكر في الفقه الأكبر، بل مما هو موجود في الفقه الأكبر الذي ينسبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة، أنه قرر العلو، وهذا مخالف لاعتقاد الأشاعرة. فإذا أبو حنيفة وصاحبه والطحاوي وهم محقق المذهب الأشعري فقها وعقديا يبين أن اعتقاد الحنفية وأئمة الحنفية على خلاف اعتقاد الأشاعرة. بل إن أبا نصر السجزي الذي أرلف الرسالة إلى أهل زبيد وتسمى بالرد على من انكر الحرف والصوت، هذه الرسالة هي من أقوى الكتب في الرد على الأشاعرة، وهي قوية للغاية، وفيه من الحجج العقلية والنقلية في نقض أصول الأشاعرة. ومهم لطالب علم أن يرجع إلى هذه الرسالة. السجزي رحمه الله تعالى قد تفقه على المذهب الحنفي، فأبوه كان حنفيا، فهو نشأ على المذهب الحنفي، ومع ذلك هو مباين ومضلل ومبدع للأشاعرة. أما المالكية فإن كلام الإمام مالك وابن ماجشون شديد وقوي على أهل الأهواء ومنهم الأشاعرة. ومن ذلك تأصيل مالك رحمه الله تعالى الذي أخرواه الدارمي، الذي رواه الخلال والبيهقي، أنه رحمه الله تعالى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عن البدع إلى آخره. هذا يخالف أصول الأشاعرة. فالإمام مالك ليس على معتقد الأشاعرة، بل هو مخالف لهم، لأنه يثبت الاستواء، يثبت الكيفية ويثبت المعنى، لكنه يقر أن الكيفية مجهولة والمعنى تعرف بالرجوع إلى لغة العرب. هذا بخلاف تقرير الأشاعرة. أما بما جشون فله كلام عظيم في تقرير معتقد السلف والرد على المتكلمين في الصفات، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وهم من أئمة المالكية. وبعد ذلك نقل ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله عن محمد بن خويرزمنداد أنه لما تكلم في كتاب الشهادات قال: لا تقبل شهادات أهل البدع، قال كأن يكونوا من قال لا تقبل شهادة أهل البدع سواء كانوا أشاعرة أو غيرهم، فقرر أن الأشاعرة من أهل البدع، ونقل كلامه ابن عبد البر وأقره. بل ذكر ابن عبد البر في موضع آخر من الكتاب نفسه أن المتكلمين أهل بدع وليسوا فقهاء بالإجماع، وأنهم أهل الأهواء، ذكروا في الكتاب نفسه. والأشاعرة من المتكلمين باعترافهم هم أنفسهم يعترفون بأنهم من المتكلمين. فإذا كلام المالكية على خلاف طريقة الأشاعرة. أما الشافعية فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلامه شديد على المتكلمين، فقد قال فيما ثبت عنه صححه الذهبي وغيره أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. هذا هو الإمام الشافعي، إمام مذهب الشافعي، إمام المذهب الشافعي، إمام الشافعية. وهذا قوله الشديد في المتكلمين ومنهم الأشاعرة. لذا كبار الشافعية وإمة الشافعية على خلاف ذلك، ومن أئمة الشافعية المبرزين أبو حامد الإسرائيلي وهو إمام أئمة السنة، له كلام شديد على المتكلمين، وكان شديدا على أبي بكر الباقلاني، حتى إنه كان يذهب إلى المسجد ليشهر للناس تبديعه وتضليله. فكان أبو بكر الباقلاني لا يدخل، إذا خرج من بيته إلى الحمام أي إلى ما كان الاغتسال والتنظف، كان لا يخرج إلا متقنعا، لأن أبا حامد الإسرائيلي قد أكثر الكلام في تضليله وتبديعه والبراءة منه من طريقته. وأبو حامد الإسرائيلي له مكانة كبيرة في أهل زمانه وأهل بلده إلى هذه الدرجة. وقد نقل فعل وكلام أبي حامد الإسرائيلي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاض العقل والنقل. ومن ومن الشافعية الذين شددوا على الأشاعرة أبو الحسن الكرجي. أبو الحسن الكرجي كان شديدا على الأشاعرة، وينقل عن الشافعية قبلهم أنهم شديدون على الأشاعرة وأنهم يبدعونهم ويضللونهم. وقد نقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاض العقل والنقل. بل إن السبكي صاحب طبقات الشافعية قد نقل أبياتا لأبي حسن الكرجي في تضليل وتبديع الأشاعرة، نقله هو نفسه السبكي مع أنه متعصب للأشاعرة، ومع ذلك نقل أبياتا لأبي الحسن الكرجي في تبديع وتضليل الأشاعرة. فأبو الحسن الأشعري لم يبدعهم فأبو الحسن الكرجي لم يبدعهم فحسب، بل نقل عن أئمة الشافعي قبل أنهم يبدعونهم ويضللونهم. وقد نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعاض العقل والنقل. فإذا كلام غير واحد من الشافعية ظاهر وبين في أن الأشاعرة مبتدعة. أما الحنابلة فكلام الإمام أحمد كثير في تضليل أهل الأهواء، ونهى عن النظر في علم الكلام، وكان شديدا على أهل الأهواء المعاصرين له، فشدد للغاية على أبي سعيد بن كلاب وضلله وبدعه، وعلى الحارث المحاسب مع أنه من الأشاعرة لأنه لا يثبت الصفات الفعلية لهذا فحسب، مع أنه شنيع لكن بالنسبة للأشاعرة يعتبر شيئا قليلا، ومع ذلك ضلله وبدعه الإمام أحمد. فكيف لو أدرك أبا الحسن الأشعري أو الأشاعرة بعد ذلك؟ فما عساه أن يحكم عليهم رحمه الله تعالى. لذا كان الحنابلة أشد المذاهب الأربع على الأشاعرة، وشدتهم على الأشاعرة ظاهرة، حتى حصلت بينهم خلافات وخصومات بل مضاربات لأجل هذا. وغير واحد من الحنابلة ينص على تضليل وتبديع الأشاعرة، وهذا مشهور للغاية بين الحنابلة بحيث أنه لا يحتاج إلى إثبات. فابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المناظرة في القرآن ذكر أن الأشاعرة مبتدعة، وفي آخر لمعة اعتقاد عد الكلابية من أهل البدع، وتبديع الكلابية هو تبديع للأشاعرة من باب أولى، إلى غير ذلك من كلام الحنابلة في تبديع الأشاعرة. وممن بدعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد نص في المجلد الثاني في الصفحة 50 في الصفحة 50 إلى 52 أن الأشاعرة مبتدعة، ذكر هذا كما في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى. وكلامه الكثير يدل على هذا، لكنه كان يداريهم ويعاملهم بالمصلحة، لأنهم كانوا كثيرين في زمانه، فكان يراعي المصالح والمفاسد في مواجهتهم. فإن لصلاح الدين الأيوبي دورا كبيرا في نشر المذهب الأشعري، وكان يحفظه الصبيان ويلزمهم به حتى شاع وانتشر. وعلى إثر ذلك لما خرج شيخ الإسلام كانت فتنتهم مع هؤلاء الأشاعرة، وكان رحمه الله تعالى يداريهم ولا يصرح بهم، بل راعى أمورا كثيرة لأجل مداراتهم وتسبب في هداية ما شاء الله منهم، إلا أن كلامه كثير في تضليلهم. وقد قصد وعمد إلى بعض رموزهم كالرازي، وبين ضلاله في كتاب بيان تلبيس الجهمية، بل كان يسميه الجهمي، يقول قال الرازي الجهمي، وأحيانا يقول قال الجهمي، ثم ينقل كلامه وينقده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أردت بهذا أن يعلم أن الأشاعرة أهل بدع حتى عند معظمي وكبار علماء المذاهب الأربعة، وأن لا يظن كما يظن بعضهم أن مذهب الأشعري هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وإنما لم يتبنى المذهب الأشعري من أصحاب المذاهب الأربعة إلا المتأخرون منهم، أما الأولون فكلامهم شديد على الأشاعرة. إذا تبين هذا وتبين موقف العلماء من الأشاعرة فيعلم من هذا كله أن الأشاعرة ليسوا أهل سنة حتى عند العلماء. بعد هذا قد ترد إشكالات في كلام شيخ الإسلام، يظن منه أنه يقرر أن الأشاعرة أهل السنة. من هذه الإشكالات، إشكال أول ما تقدم ذكره إذا إطلاق أهل السنة بالمعنى العام وسبق توجيه. الإشكال الثاني أنه قال رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية: والأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة، وصدق رحمه الله تعالى، فهم أقرب من المعتزلة والمعتزلة أقرب من الجهمية، لكن ليس معنى هذا أن الأشاعرة على مذهب سوي وعلى صراط مستقيم، بل هم على ضلال مبين، إلا أن الظلمات بعضها فوق، أن الظلمات دركات، فبعضها أبعد من بعض، فالنصارى أقرب إلينا من اليهود، ومع ذلك هم كفار واليهود كفار. قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإذا هذا القرب نسبي ولا يدل على صلاحهم. الإشكال الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن الأشاعرة أهل السنة في أرض لا يوجد فيها إلا المعتزلة والرافضة، قرر هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وقد صدق وكلامه حتى في بعض عبارة قال: ويدعون أهل سنة، أي في هذه الأرض التي لا يوجد فيها إلا الجهمية إلا الرافضة والمعتزلة. وكلامه هذا ظاهر بين في أن الأشاعرة ليسوا أهل سنة، وإنما هذا بالنسبة، أي في أرض يوجد إذا وجد من هو أسوأ منهم. ثم في بعض عبارة قال: يدعون أهل السنة، كأنه يقول يدعون عند الناس، لكن الواقع ليس كذلك. فكلام شيخ الإسلام هذا لا يدل على أن الأشاعرة أهل السنة من جهة، الجهة الأولى أنه كلاما في تبديع كما تقدم ذكره، وكلام العالم يفسر بعضه بعضا كما قرأ شيخ الإسلام نفسه في كتاب الردع البكري. الجهة الثانية أنه لم يذكر أنهم أهل السنة إلا في أرض لا يوجد فيها إلا الرافضة والمعتزلة، إذن ليسوا أهل سنة على الإطلاق، وإنما أهل سنة بالنسبة، أما على الإطلاق فليسوا أهل سنة، فهم بالنسبة إلى غيره بالموازنة مع غيرهم. بعد هذا طيب عندي شيء نعم. نعم، قوله الإيمان بالله، ما سيأتي في الكتاب كله فيه تقرير الإيمان بالله وبيان، وفيه بيان معتقد أهل السنة والرد على المخالفين. قال: الإيمان بالله وملائكته. الملائكة من أصول الإيمان الستة أو الخمسة على ما تقدم ذكره، وتقدم بيان أن أصل هذا المعتقد شرح لهذه الأصول الستة والخمسة على الخلاف في تسميتها، ومن ذلك الإيمان بالملائكة. ويتعلق بالإيمان بالملائكة مسائل كثيرة، أذكر بعضها مما أظنه مهما وقد يحتاج إليه. الأمر الأول: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ويدل هذا قصة إبراهيم معهم عليه السلام لما قرب إليهم عجلا سمينا ورآهم لا يأكلون، وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم ممن حكى الإجماع أبو يعلى في كتابه العدة. وقال السفاريني في لوامع أنوار قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين. المسألة الثانية، ذم الله المشركين لما جعلوا الملائكة إناثا. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فذمهم سبحانه لما جعلوا الملائكة إناثا. هل معنى هذا أن الملائكة ذكور؟ الأظهر والله أعلم أن الملائكة ذكور لدليلين. الدليل الأول أنه ذم المشركين لما جعلوهم إناثا، وهذا يصح دليلا اعتقاديا. الدليل الثاني وهو العمدة أنه ثبت عند ابن جرير في تفسيره عن أبي مجلز التابعي المعروف لاحق بن حميد أنه ذكر أنهم ذكور لا إناث. فبهذا تكون الملائكة ذكورا لا إناثا. أما نفي الأنوثة عنهم نفي أنهم إناثا، هذا واضح في كتاب الله. أما الذكورية فتثبت بتفسير التابعي بكلام التابعي رحمه الله تعالى، ويدل عليه ذم الله للمشركين لما جعلوهم إناثا. المسألة الثالثة، اشتهر تسمية ملك الموت بأنه عزرائيل، ولم يصح حديث في ذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكر الشيخ العلامة الألباني في كتاب أحكام الجنائز. وإنما العمدة على تسمية ملك الموت بعزرائيل إجماع أهل العلم، فقد حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء، كما أجمعوا على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، على أن الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. حكى الإجماع الحليمي وحكى القرطبي فيما نقله ابن حجر في الفتح، وحكى الإجماع القرطبي في تفسيره. فبهذا يعلم أن عزرائيل اسم لملك الموت، والعمدة في ذلك الإجماع، والإجماع حجة شرعية. المسألة الرابعة، ذكر بعض أهل العلم أن الملائكة غير مكلفين، نقل ذلك السفاريني عن بعضهم في كتابه لوامع أنوار، ورده وبين أنهم مكلفون، لذا هم يذكرون الله عز وجل ولا يفترون عن ذكره، ويطوفون بالبيت الذي في السماء، البيت العزة الذي يقال بيت الكعبة، إلى غير ذلك من الأعمال التي يقومون بها. وقال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم إذا مستمرون على ذكر الله سبحانه. لكن قال السفاريني: تكليف الملائكة غير تكليف بني آدم، هم مكلفون لكن ليس كبقية كتكليف بني آدم، كل له تكليفه المناسب له. وأنبه إلى أمر، إلى أن أصل لفظ التكليف أصله اعتزالي، وكما أخذنا قبل في درس الأصول من علم الأصول أنه وإن كان هذا اللفظ خطأ من أوجه إلا أنه يتسمح باستعمال لأنه شاع عند أهل العلم. المسألة الخامسة، ذكر بعضهم أنه ليس للملائكة عقول، وهذا خطأ ظاهر، ونسب إلى بعض المعاصرين أيضا، وهذا خطأ بين. كيف يقال ليس لهم عقول وقد حصل ما حصل مما ذكر الله في أوائل سورة البقرة؟ قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخره. مثل هذا الكلام لا يقوله من لا عقل له. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عن عطاء أن للملائكة عقولا، فالقول بأنه ليس لهم عقول خطأ قطع، ولا يصح أن يلتفت إليه. المسألة السادسة، تنازع العلماء في مسألة، وهي: أيهما أفضل صالح بني آدم أم الملائكة؟ هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كنت لا أرغب أن أبحثها، لكن لما رأيت فيها آثارا سلفية عن الصحابة قويت همتي إلى بحث ذلك. ذكر هذا رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، يعني كان يظن أن البحث فيها لا فائدة له، لكن لما رأى فيها آثارا سلفية عن الصحابة قويت همته إلى بحث هذه المسألة، وبسط بحثها رحمه الله تعالى. وقد حصل نزاع في هذه المسألة، وهي أيهما أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أن الملائكة أفضل، وهذا قول المعتزلة وذهب إليه جماعة من الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني والرازي وأبي إسحاق الإسفرائيني. ونبه إلى أن الإسفرائيني اشتهر ذكر الإسفرائيني لعالمين اثنين، الأول أبو حامد الإسفرائيني تقدم الكلام عليه وهو من أئمة السنة، والثاني أبو إسحاق الإسفرائيني وهو من الأشاعرة. عودا على الأصل، فهذا هو القول الثاني، وهو أن الملائكة أفضل. وهذا هو القول الأول، وهو أن الملائكة أفضل. القول الثاني أنه يجب التوقف في هذه المسألة ولا يرجح قول على قول، وهذا قول طائفة من الأشاعرة. والقول الثالث أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. قال ابن تيمية: وهذا المشهور عند أهل السنة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق: هذا قول أهل السنة. إذن أصح هذه الأقوال الثلاثة، القول الثالث قطعا لأنه قول أهل السنة. ويدل هذا القول أدلة. الدليل الأول ما ثبت عند الحاكم عن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جبرائيل ولا ميكائيل. قال: ولا جبرائيل ولا ميكائيل، إلى آخره. أو روى الدارمي في رده على بشر أثرا عن عبد الله بن عمرو العاص فيه تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، لكن الأثر لا يصح، وإن كان صحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بيّن العلامة الألباني ضعفه ببيان شاكر رحمة واسعة. قال ابن تيمية: ولا يحفظ عن الصحابة في هذه المسألة إلا هذا القول. إذن قول الصحابة أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. الدليل الثاني أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فدل هذا على أنه خير من الملائكة. لذا إبليس فهم هذا، فهم أن السجود للشيء يدل على أنه أفضل منه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فإذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم يدل على أن آدم خير منهم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. الدليل الثالث أن الله فضل بني آدم بالعلم، فضل آدم على الملائكة بالعلم، وقد ذكر الله هذه في المحاج التي حصلت بينه وبين بين الملائكة لما أراد أن يجعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن، ثم قال الملائكة بعد ذلك: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فدل هذا على أن الملائكة، على أن آدم أعلم من الملائكة وعلمه الله سبحانه. والعلم يفضل، إذا كان العلم ينفع في الكلب المعلم فتؤكل ذبيحته، فكيف في آدم عليه السلام. الأمر الرابع أن الله جعل أن الملائكة أرادوا أن يكونوا خلفاء في الأرض، يخلف بعضهم بعضا، فلم فلم يستجب الله إلى ذلك، بل جعل بني آدم يخلف بعضهم بعضا، فدل هذا على أن بني آدم أفضل من الملائكة، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وذكرها غيره. فدل هذا على أن الملائكة، على أن بني آدم أفضل من الملائكة، وأن هذا معتقد أهل السنة. يتعلق بهذه المسألة تنبيهات وبه أختم. التنبيه الأول، ذكر ابن أبي عز الحنفي أن كلام عبد الله بن سلام قد يكون مما أخذه من أهل الكتاب فلا يعتمد عليه، فيقال في هذا نظر، بل لا يصح، وذلك لقاعدة النفيسة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، قال: إذا قال الصحابي قولا واحتج به فهو ليس مما أخذه من أهل الكتاب. فرق بين أن يحكي الصحابي قولا وبين أن يحتج بالقول ويجعله حجة له، فاحتجاج الصحابة بالقول يدل على أنه لم يأخذه من أهل الكتاب. وعبد الله بن سلام في هذا الأثر احتج به، بل رد على من أراد أن يفضل ميكائيل وأراد أن يفضل جبريل أو ميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لم يأخذه من أهل الكتاب. التنبيه الثاني عن تاج الدين الفزاري أنه قال إن البحث في هذه المسألة من المباحث الكلامية، وهذا ويقال هذا قطعا خطأ لأمور، منها أن الصحابة قد تكلموا في ذلك، ويكفي أنه قد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يقال إن هذا القول قد اعتقده أهل السنة، وأهل السنة قبل المتكلمين، فلا يقال في قول يعتقده أهل السنة إنه قول المتكلمين، يقال كلا، لأن أهل السنة قبل المتكلم، والمتكلمون قوم قد حدثوا بعد أهل السنة. التنبيه الثالث، أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الملائكة أفضل من جهة الجنس والبداية، إذ أنهم في البداية، أي إذ أن جنسهم أحسن من جنس بني آدم، لا شهوة فيه إلى آخره، وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك. هذا من جهة البداية، أما من جهة النهاية فبني آدم أفضل، والعبرة بالنهايات. فإذا تبين هذا، تبين أن بني آدم أفضل. ومما أحب أن أنبه عليه أنه قد تحصل مقارنة بين اثنين، أيهما أفضل، وقد يرجح أحدهم على الآخر، وقد يكون عند المفضول أمور يفضل بها على الفاضل، لكن العبرة بما العبرة بإما بالنهاية أو بالأغلب إلى غير ذلك. فغالبا قد تحصل مفاضلة بين اثنين، ويكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لكن لا بد أن يكون عند الفاضل ما جعله أفضل من المفضول. فوجود أمر يفضل به المفضول على الفاضل لا يدل على أنه أفضل من الفاضل. وفي بحثنا هذا يقال إنه وإن كان الملائكة أفضل من جهة البداية، إلا أن صالح بني آدم أفضل من جهة النهاية، والعبرة بالنهايات. التنبيه الرابع، أن بني آدم أكثر مشقة من غيرهم، المعذرة، أن بني آدم أكثر مشقة من الملائكة، فإن هناك صوارف عند عبادتهم من الشهوة والهوى إلى غير ذلك، بخلاف الملائكة، فمن كان أكثر مشقة كان أكثر أجرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن